هذا هنا لب الطريق، لب الفصل، لب البحث، ولكن ما ممكن ندخل فيه مباشرة من دون سلسلة من المقدمات التاريخية والاستعراض لتاريخ التاريخ البشري ابتداء، ثم لتاريخ الصليبيين معنا، ثم لتاريخ الصحوة الإسلامية، ثم لتاريخنا كجهاديين، ثم نستخرج الخطأ والصواب الذي حصل معنا واللي كان هو أهم أسباب الفشل. فرتبت البحث بهذه الطريقة بحيث أن كل فصل يكون مقدم للي بعده، كل فصل يسلمنا للي بعده بصورة تلقائية، فتدخل الفكرة بمقدمة سلسة. فالمقدمة سنشرح فيها العنوان السابق، المقدمة هي الجهاد هو الحل. لماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ الآن ندخل في الشرح، الآن أستعرض الفهرس فقط. الجهاد هو الحل، لماذا؟ طبعا نحن كجهاديين ننتبه للتيار الجهادي المسلح، نعتقد من بين كل طيف الصحوة أن الجهاد هو الحل، المسلح هو حل الأزمات والأزمات الكثيرة التي يعيش بها المسلمين. لماذا؟ لأنه هذا له مسوغات واقعية ومسوغات شرعية سنتحدث عنها. لماذا الثانية هي استفهام مع تعجب، أنه نحن جاهدنا فترة، الجيل السابق لنا وجيلنا قدم في الجهاد وعمليا ما وصلنا إلى النتائج المرجوة، تحسن نسميها الفشل، تحسن نسميها عدم تحقيق الأهداف، وإن كانت المعركة ما انتهت ولكن الجولات التي مرت كانت تحسن نسميها غير رابحة، ومفاشلة أحيانا، خاسرة أحيانا، منهزمة أحيانا، ما حققت كامل النتائج أحيانا، يعني ما وصلتنا إلى المطلوب. فلماذا؟ لماذا جاهدنا؟ هذه لماذا الأولى، لماذا لازم نجاهد، ولماذا الثانية، لماذا جاهدنا ولم ننجح. الآن كيف، يعني كيف نتصور الجهاد بحيث ينجح، إيش الطروحات الموجودة عندنا حتى نتجاوز عامل الفشل؟ هذا نشرح إن شاء الله. تسلمنا المقدمة إلى الفصل الأول. الفصل الأول واقع المسلمين. لما سنتكلم عن حلول أو سنتكلم عن أحكام شرعية، لا يمكن لهذه الأحكام الشرعية أن تكون معقولة وصحيحة إلا إذا استندت إلى شرح وأساس من الواقع. فهنا نشرح واقع المسلمين في دينهم ودنياهم الذي يبرر الجهاد هو الحل. طبعا هذا الواقع ينفتح عنه مباشرة سؤال، إيش حكم الله سبحانه وتعالى وإيش حكم الشرع في مثل هيك واقع؟ هل هذا الواقع يرتب علينا أحكام شرعية، ولا كل إنسان يستطيع أن يقف من هذا الواقع على كيفه ويختار حل من هوى نفسه، ولا الشرع يلزم الإنسان المسلم بأنه هيك واقع له هيك حل؟ فالفصل الثاني هو حكم الله في هذا الواقع. الفصل الثالث بعد ما أثبتنا هذا الكلام شرعيا، لازم بقى نسبة تفصيله التاريخي حتى يكون مقنع. فهنا الفصل الثالث أنا مرة وضعت له عنوان تاريخ النظام الدولي أو النظام العالمي الجديد وجذوره التاريخية، مرة جعلته بهذا العنوان لأنه هو سرد تاريخي لقيام النظام الدولي، ولكن وضعت له عنوان معقد وهو مسار الصراع، يعني بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، من قابيل إلى كلينتون. مسار الصراع هو التاريخ كله، من قابيل ابن آدم الذي قتل أخاه على الحق، واحد أخذ الحق واحد أخذ الباطل، فقال لأقتلنه، فهذا قابيل قال لأخوه لأقتلنه، واليوم كلينتون والنظام العالمي الجديد، أنا كلينتون رمز لرأس النظام العالمي الجديد الصهيوني الصليبي، هو يقول للمسلمين بل لكل الضعفاء في العالم حتى غير المسلمين، لأقتلنك لا مكان لكم في الأرض ولا في ريادة الأرض. فهو عمليا نفس الصراع الذي بدأ بين قابيل وهابيل انتهى إلى هذه الصورة. فوضعنا له عنوان مسار الصراع من قابيل إلى كلينتون، وفي الحقيقة هو تاريخ النظام العالمي الجديد وجذوره، كيف نشأ وصولا إلى هذا التاريخ. من كل التاريخ أخذنا جزء من التاريخ بهمنا فهمه في الصراع، وهو مرحلة الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة. كانت زمن صلاح الدين والزنكيين وما قبله، يعني تقريبا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر. والثانية كانت من سنة 1800 إلى سنة 1970 تقريبا، وهو ما يسمى الاستعمار الحديث عندنا. هذا الاستعمار الحديث كان حملة صليبية كما سنبين. الحملة الصليبية الثالثة بدأت بعاصفة الصحراء، وبدأت تقريبا بعدها في البوسنة ثم الشيشان، وما تزال مستمرة علينا إلى الآن، بدأت في حملة شوارزكوف. ففي هذا الفصل حددت ما يمكن أن يسمى فلسفة الصراع، أو بالأحرى ماهية الصراع، إيش هذا الصراع، العقيدة القتالية عندنا، فهمنا لهذا الصراع ما هي فلسفته، فسمينا الفصل فلسفة الصراع ومعادلاتها. معادلاتها يعني مين على الطرف الأيمن مين على الطرف الأيسر، مثل في الرياضيات كذا ضرب كذا يساوي كذا، في طرفين في المعادلة، فهذين الطرفين بيناتهم معادلة، مرة يرجع هذا مرة يرجع هذا. فما هي معادلات هذا الصراع حتى نعرف نحدد الأطراف؟ لأنه إذا ما حددنا من نحن ما نعرف نقاتل، وإذا حددنا من نحن ثم ما حددنا عدونا، تصورنا جزء من العدو صديق فأيضا ما حنعرف نقاتل، وإذا تصورنا جزء من الأصدقاء أعداء فأخرجناه من المعركة ما حنعرف نقاتل. فحددنا المعادلات. فعمليا هذا الفصل الرابع تحسن تسميه هو تاريخ الصراع مع الصليبيين، ولكن أنا أرمز له بالفحوى. فلسفة الصراع ومعادلاتها وجدتها في حديث مهم للرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم نطحة أو نطحتان، وفي رواية ثم لا تكون فارس، يعني فارس بعد نطحة نطحتان يعني معركة معركتان. وفعلا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: القادسية نهاوند وفارس قدم. ثم أضاف: يحدد طبيعة المعركة الأزلية بين الإسلام وأعداء الإسلام، قال: ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. يعني جزيرة العرب خلط وخلص، وفعلا خلصت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم فارس وانتهت كما سأشرح في عهد خليفتين، انتهى الموضوع من فارس، ثم دخلنا في الصراع مع الروم وما انتهى إلى الآن. وسنثبت في التاريخ أن صراع الإسلام كان وما زال مع الروم، وهو ماشي مع الروم. حدود الحاليين هم روم في الأحرى، في روم صليبيين وروم يهود، لأنهم غربيين، ليسوا روم، ليسوا يهود الأصفاد الدم، يعني الدم اليهودي الأصلي. فحدد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصراع أساسا بين الإسلام والكفر في لبه الأساسي هو صراع بين الإسلام والصليبية إلى قيام الساعة. فهذا نشرحه أيضا. يسلمنا بحث الصراع مع الصليبية إلى تاريخ الصحوة الإسلامية، لأن الحملة الصليبية الثانية والحملة الصليبية الثالثة من الذي يواجهها؟ ما كل المسلمين تواجهها الصحوة الإسلامية، المسلمين المشغلين في أمورهم، بل بعضهم صار جزء من الحملات الصليبية. الذي يواجه الحملات الصليبية هي الصحوة الإسلامية بطولها. فإذا أسلمنا التاريخ كله إلى تاريخ الصراع مع الصليبية، وتاريخ الصراع مع الصليبية إلى تاريخ الصحوة. فنحن استعرضنا هنا في هذا الفصل مسار الصحوة الإسلامية من تقريبا التواريخ تبقى تقريبية من 1930 إلى 2000، يعني 70 سنة عمر الصحوة الحالية، 70 سنة والأزمة، مسار الصحوة الإسلامية من كذا إلى كذا والأزمة، لأن الصحوة الإسلامية مش فقط الجهاديين، كل الصحوة الإسلامية تعيش أزمة. الآن تاريخ الصحوة أيضا اختصرنا، أخذنا منه الجزء الأساسي منه، وهو تاريخ مسار الجهاديين، مسار العمل المسلح. العمل المسلح كما سنبين بالتفصيل هو نصف الصحوة، هو بدأ في سنة 1965، يعني الصحوة تحولت من صحوة دعوية لصحوة مسلحة في سنة 65، واستمر معنا إلى 2000، واستمر جزء من الصحوة على طريقته، ولكن العمل المسلح عمره 35. أيضا وصلنا إلى قعر الأزمة، وصلنا إلى قعر الأزمة. هذا البحث وضعت له تحته أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح في التيار، في التيار الجهادي. هذا كان عنوان محرر كتبت له واحدة منفصلة، بعدين أنا وجدت لها مكان في البحث. التيار الجهادي فشل في كثير من معاركه، مع أنه أدى أمور كثيرة عظيمة رائعة جدا، ولكن النتيجة المتوخاة وهي إسقاط طواغيت وإقامة حكومة إسلامية على أنقاضهم ما حصل. ما حصل، فما حصل لأسباب خارجية كما نستعرض، ولأسباب داخلية، والأسباب الداخلية تكون عادة أهم من الأسباب الخارجية. لماذا نحن ما وصلنا إلى النتيجة؟ فنتيجة أخطاء ونتيجة أخطاء عملية يعني في الممارسة والتطبيق، ونتيجة مفاهيم يعني أخطاء في المناهج أو في التصورات المنهجية للعمل. هذه الأخطاء يجب أن تصحح حتى نحسن نصل إلى حل صحيح. بعد ذلك نصل إلى الفصل السابع، وهو الحلول المطروحة لدى الجهاديين للخروج من الأزمة. الحلول المطروحة لدى الجهاديين للخروج من الأزمة. الآن الجهاديين الحمد لله وهذا عافية يعتبر معترفين كلهم أنه في أزمة، عدت فترة مش معترفين أنه في أزمة، الآن الكل معترف أنه في أزمة. فلما يتصور الطبيب أنه في مرض وطبيب آخر يتصور في مرض، تتفاوت نظرات الأطباء للعلاج. فالآن في التيار الجهادي نفسه هناك تصورات للخروج من الأزمة، سنعرض هذه التصورات. وكما لكل الجهاديين تصورات للخروج من الأزمة، فنحن أيضا عندنا تصورنا للخروج من الأزمة اللي هو صغناه في هذه النظرية في الفصل الثاني. فأول شيء قبل ما ندخل في تصورنا نحن عرضنا الحلول المطروحة لدى الجهادين للخروج من الأزمة. أسلمنا الحلول كلها إلى حلنا الخاص. حلنا الخاص هو في الفصل الثامن قلنا طريقة جديدة تفرض نفسها لمواجهة الأزمة اللي هي ضرورة قيام مقاومة إسلامية عالمية أوسع من قضية التنظيمات. هذه أشرحها. هذا التجديد أو فتح باب التجديد أو رسم الخطوات الأولى لتحريك الفكر الجهادي حطيته عبر سبعة نظريات اللي هي أساسيات أي تجديد، أساسيات أي. أولا الفصل الثامن طبعا مكون من سبع أبواب. الباب الأول نظرية المواجهة، يعني العقيدة القتالية التي يجب أن نحملها، تصورات المعركة التي يجب أن نحملها حتى ندخل المعركة بتصورات ابتداء صحيحة. لأن الإنسان لما يتحرك أول شيء يفكر، أول شيء تتكون عنده الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعد، أول شيء بيريد بعدين بيعد بعدين، ولكن كره الله بعثهم. ففي ناس انبعثوا فأول شيء أرادوا بعدين أعدوا بعدين انبعثوا. فإذا ما تكونت إرادة صحيحة، يعني ما تكونت الأفكار صح في المخ، فحركات